الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله تعالى وإياكم من عذاب النار. بعد، فلا زلنا في هذا الأثر المبارك الذي يحتج به كثير من أهل العلم على وجوب نصرة الدين ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، التمسك بالآثار النبوية ودب عنها ومواجهة من يحاربها أو ينتقصها أو يحرفها عن مضمون المراد المقصود. والحديث فيه بشرى أن أهل العلم هم الموكول لهم حماية هذا الدين دون غيرهم، وأهل العلم أهل الفهم والفقه والاستنباط والنظر، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فمعرفة الحرام إلى الحلال يحسنها كل الناس أو غالب الناس، لكن معرفة ما بين السطور ومسائل الشبهات واستنباط الأدلة المتعلقة بمسائل النوازل والمصائب وغيرها، فهذا أمر من شأن العلماء والأئمة الكبار. ولذلك قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فدل ذلك على أن أهل العلم يتميزون بالفهم والإدراك والاستنباط، وهي مسائل زائدة على مجرد الحفظ. الاستنباط أمر زائد على مجرد الحفظ. والحديث يقول عن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن العذري، وهو تابعي وقد حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل تابعي كما ذكرنا من قبل، قال: احمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. طبعا تكلمنا في الزمن الحديث، وأن الإمام أحمد كان يصح هذا الحديث، وبه كان يقول شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم. وقوله يحمل، وكنا درجة تحمل الحديث، إما أن يقول الراوي أخبارا أو يقول حدثنا أو يقول سمعت أو يقول قال لي أو قال لغيري، هذه أعلى درجات التحمل والأداء. وهذا نوع من أنواع التلاصق والارتباط والاتصال بين العالم والمتعلم، لأن العلماء مفاتيح للعلوم، ولا يمكن أن يدرك العلم على حقيقته إلا بمعرفة مفاتيحه. ومفاتيح العلم عند العلماء، ومن هنا وجب الارتباط بالعلماء والارتباط بأهل العلم ومصاحبتهم ومجالستهم النظر في وجوههم ومحبتهم والذب عنهم والإخلاص في صحبتهم وحفظ أسرارهم والدعاء لهم والترضي عليهم، فهذا من باب الأدب لأنهم حملونا وعلمونا أعظم ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه قد أشار لها القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا بعدين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يحمل هذا العلم، قلنا هو أشار هنا إلى العلم، وإشارته إلى العلم يريد هنا العلم الصحيح والفهم الثابت، والدلالة على أنه أراد ذلك سياق النص والموضع الذي وضع فيه النص. فسياق النص يدل على حقيقة العلم، أنه قال ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المقلين وتأويل الجاهلين. إذن هو أراد أن يتكلم عن العلم الصحيح، العلم النافع. إذا السياق نفسه يدل على مراد المذكور من العلم. ثم موضع النص، فالنص مكتوب في كتاب الشريعة للأجر، وكتاب الشريعة يتكلم عن مسائل الاعتقاد. إذن هنا هو يذب عن مسائل الشريعة المتعلقة بالاعتقاد. فلو قال يحمل هذا العلم، يعني العلم الموجود في كتاب الشريعة والعلم الموجود في السنة والعلم الموجود في القرآن الكريم، لأن كل مشار إليه لابد أن يكون مدلولا عليه. مدلول إيه؟ عليه. يعني إذا قال لعهد الذكر فلابد أن يذكر المذكور بمعنى. قال ولله الأسماء الحسنى، فادعوه به. فادعوه به أي معروفة أو مش معروفة؟ لما قال فادعوه بها هي، يبقى لو قلت العهد الذكري يبقى المذكور يكون معلوم في الذهن، لأن هذا الله بشيء ما عرفوش ولا هذا الله بشيء ما نعرفه، يبقى إذن لابد أن يكون معلوما في الذهن. يحمل هذا العلم ما؟ العلم هو معرفة الشيء على حقيقته أو على ما هو عليه، معرفة حقيقية، إدراك الشيء على حقيقته أو على ما هو واقع في حقيقة الواقع. والعلم حقيقة هو العلم بالله ورسوله والعلم بشريعة الإسلام. العلم وأعظم العلم وأشهر العلم هو العلم بالله، لأن كل العلوم بالنسبة للعلم وسائل العلم، كل علوم بالنسبة للعلم بالله وسائل، لكن المقصد الأسمى هو العلم بالله. يبقى الصلاة وسيلة، حج، زكاة، جهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل شيء، علم التفسير والحديث والفقه وأصول الفقه، كل هذه العلوم إنما هي من أبواب وسائل للغاية المقصودة الأولى وهي العلم بالله. يعني مش هنيجي على علم الحديث مثلا غاية، لا، يعني مثلا فلان ضعيف، فلان مضاع، فلان كذاب، فلان صادق، فلان ثقة، دي مش الغاية من الدين. الغاية من الدين أنا قلت الكلام ده عشان أثبت صحة الدين، وأثبت صحة الدين عشان أثبت صحة المعلوم الموجود في الدين. وأشرف المعلومات في الدين هو العلم لله عز وجل. فلما يجي واحد ينقلني من الغاية إلى الوسيلة أقول له لا، يعني أضبط الأمور، حط الغايات في مواضعها والوسائل في إيه؟ في موضوعها. لذلك آفت كثير من الجماعات إن هو بيهتم بالوسائل أكثر من اهتمامه بالإيه؟ بالغايات والمقاصد. قلت له تجد القرآن الكريم يقول لك إيه؟ تجد مثلا العلماء يقول لك نية المرء أبلغ من عمله. لأن الأصل في العمل إيه؟ النية. نية المرء أبلغ من عمله. وبعدين إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم قدر قلب وأعمال. يبقى ترتيبه قلوبكم واعمل النيات والمقاصد ثم الاعمال. يبقى العلم مع عبد الشيء على ما هو ايه عليه، واشرف العلوم العلم ايه بالله سبحانه وتعالى، والجهل مع عبد الشيء عليه على غير حقيقته. لو انا رجلا سئل ماذا تعرف عن القران؟ فقال لك القران كل كلام ربنا اوحى الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه غير صحيح ولا مش صحيح؟ ها؟ غير صحيح. لان ربنا اوحى للنبي الحديث القدس، واوحى له القران، اوحى له السنه. ارى اني اوتيت القران ومثله معه، ونزلنا اليك الذكر لنبين للناس. الذكر اللي هو ايه؟ السنه. يبقى الاجابه دي خاطئه. ده اسمه الجهل المركب. طب لو واحد سالته ايه هو القران لكن ما اعرفش، ده الجهل البسيط. طب لو واحد سالته قلت القران هو، قال لك يمكن يكون كذا او يمكن يكون كذا او يمكن يكون كذا، ده اسمه ايه؟ ها؟ الشك والظن. يعني هذا العلم من كل خلف، خلف هنا تدل عليه على ان بيحمل العلم مين؟ ها؟ ها؟ الاشراف العلوم والصالحون منه. طب لو قلنا فخلق من بعدهم خلف، خلف هنا اشار الى من؟ ها؟ اهل السوء. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه. يبقى لو قال خلف يبقى يشير للصالحين، فقال خلف تسك اللام يشير الى ايه؟ المسلمين. قال عدوله، العدل هو وضع الامور في مواضعها. العدل وضع الامور في ايه؟ في مواضعها. والظلم وضع الشيء في غير موضعه. وقالوا الظلم ايضا في كلام العرب ان تتصرف فيما لا حق لك فيه. لكن ادق تعريف الظلم وضع الشيء في غير ايه؟ موضعه. ولذلك لو انت سالت حجر، يبقى انت وضعت الحجر ده في موضع رب العالمين. لو سالت انسان فيما لا يقدر عليه الا الله، يبقى انت وضعت الانسان ده فيما لا في موضع رب الايه؟ العالمين. يبقى اذا اعظم انواع الشرك بتعبر عن اعظم انواع الظلم، واعظم انواع التوحيد بتعبر عن اعظم انواع العدل. يبقى لو قلت العدل هو ايه؟ هو التوحيد، والظلم هو ايه؟ هو الشرك. ده على اكثر دليل في الدرجات، ان العدل وضع الشيء في ايه؟ في موضعه. واعظم وضع الشيء في موضعه هو توحيد الله رب العالمين. والظلم ايه؟ وضع الشيء في غير موضعه. واعظم وضع الشيء في غير موضعه هو الشرك. لما تيجي بقى تعرف بقى العدل والظلم في المفاهيم البشريه، تجد انه متعلق بالبشر ما يتعلقش برب العالمين. وتجد ان في خلط عند الناس بين العدل والمساواه. يقول لك يجب المساواه بين بين الذكر والانثى، لكن المساواه بين الطبقات والافراد لا، ما يجبش المساواه، او قد لا تجب المساواه او التسويه، ولكن يجب العدل، لان انا ما ينفعش ادي للكفر زي العاجز، ولا للذكر زي الايه؟ زي الانثى، الاثنين زي بعض بالتماثل والتساوي، لكن اعطي هذا ما يستحق واعطي هذا ما يستحق، هذا هو العدل. دي مسألة. لكن المسألة الكبرى والعظمى أن الناس إذا تكلموا في الظلم انصرف الأمر عندهم إلى ظلم الواقع في حقوق العباد، ولا ينصرف الظلم إلى الظلم الواقع في حقوق الله. خدت بالك من المسألة دي؟ يعني أنت لو جيت تتفرج على القنوات الفضائية اللي موجودة اللي بيتكلموا عن المظالم، ده حرام وده نصاب والقاتل ومش عارف إيه، تجد كلها منحصرة في حقوق إيه؟ العباد. لكن لما تيجي تتكلم عن العدل والظلم المتعلق بحق الله، ما تلقاش حد لا يحسنه ولا يتكلم فيه. عبادة الشمس والنجوم والقمر والكواكب من أعظم أنواع الظلم. زي كده لما تيجي تصنف في عدل أو تيجي تكتب في المسألة دي يعني بتقوم تتكلم في الأول وتيجي تقرأ في التصانيف لأن الكلام في العدل والتوحيد والظلم والكلام ده تلاقي أول حد يتكلم في مسائل العدل ومسائل الظلم يتكلم في مسائل التوحيد والشرك. وإن أصل ذلك قال إيه؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والآية الثانية هي فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنت تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. عارف أنت عند المعتزلة والزمخشري والناس دي يعني يقول لك الظلم معصية. هتبقى لك معايا؟ يبقى معنى ذلك إن المعصية على في مرتبة الإيه؟ لكن الرسول عليه السلام لما قال له أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله قال ليس ذاك ولكن ألم تسمع إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم إيه عظيم. ولا من باب تفسير الإيه القرآن بالسنة أو تفسير القرآن بالقرآن هو مشترك لأن اللي فصل مين النبي عليه الصلاة والسلام. خلي بالك المسألة دي ممكن بعض الناس يلهيك عن الحديث في مظالم الناس وينسيك المسألة اللي انت خلقت من أجلها. ودي باب المعتزلة. باب المعتزلة يتكلموا عن مصالح العباد ما يتكلموش عن حقوق الله. لما تيجي تنظر للناس الواقعين الآن تبقى في مسائل الاعتقادات في مسائل الأيديولوجيات الأفكار تلقى عايش المناهج والفرق القديمة بس هو مش مدرك ان هي متأصلة من زمان وبيعبر عنها. يجي يتكلم في الحياة الاجتماعية ده فلان سرق وفلان مش لاقي ياكل وفلان مظلوم وفلان ضعيف وفلان عنده أرض وفلان معندوش وفلان خد بالك ويشغلك بهموم الخلق والبشر. ليه؟ لأن عند الدين تعريف الدين إن ربنا نزل الدين عشان مصالح العباد. لكن أنت كرجل موحد بتعلم ان ربنا سبحانه وتعالى انزل الدين انزل القران انزل السنه اثباتا لالهيه الله عز وجل وتعظيما لكمال الله عز وجل وتوحيدا لعباده الله سبحانه وتعالى. يعني انت عارف الغايه العظمى ايه من الدين. الثاني الغايه العظمى ان يحقق مصلحته. فمصلحته جايه من الدين جايز، جايه من الديمقراطيه جايز، جايه من الاشتراكيه جايز، جامع العلمية جايز، جامع أي حد جايز، مش إشكال بقى. ما طالما أنت بتتكلم في مصالح العباد يبقى تيجي من أي إيه؟ طريق، لأن الدنيا باب مفتوح، ما الدنيا كلها باب متعلق بمصالح العباد، لأن الناس مش هتدور على المفاسد. الناس في المصالح المرسلة مش هتدور على الفساد ويعمله، هو عاوز المصلحة موجودة فين؟ فهجيب المصلحة من أي مكان. فالدين مش هيقول لو المصلحة جت لك من أي مكان خدها، لا، المصلحة جت لك من أي مكان اعملها. بس في ضوابط شرعيه، احنا بنقول بقى في ضوابط شرعيه. لكن اللي بينظر لمفهوم التوحيد الصحيح بينظر لايه؟ الشيء اللي مش موجود الا في ملة الاسلام. اللي هو ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. ده موجود في ملة ثانيه؟ لا. يحلو هذا العلم من كل خلف علوله. ينفون عنه تحريف الغالي. ينفي عنه أن يذب عنه، يدفع عنه. يعني ينظف، يعني يطهر. يعني يبحث في العلل ويبحث في الصحيح والضعيف والسقيم. والقول ضعيف والصحيح والسقيم والشاذ والمعلم ويميز ده المتواتر وده الأحاد وده رواه عدل ضابط وده رواه صدوق خطوه كثيره وده رواه كذا يعني يضبط في الايه؟ يغربلها ربنا زي يذكر ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اراد ان هو يقتل ايه رجل زنديق اراد ان هو يقتل رجل ايه؟ زنديق مرتد يعني فقال له لقد وضعت على نبيكم 40,000 فدعني حتى ايه ابينها ايه للناس. يعني انا وضعت 40,000 حديث ايه ضعيف فسيبني عشان بقينا ما تقتليش الوقت. قال له لا غنى لا حاجه لنا بك وتعيش لها الجهابذة. من أصلا إذا كنت أنت كذاب ما ينفعش تصحيحك نعتد إيه؟ به. صح ولا لا؟ فقال له تعيش لها الجهابذة، يعني العمالقة والعباقرة هم اللي هي إيه؟ هم اللي صححوا وبينوا الصحيح الضعيف وهكذا. ينفون عنه ينيبون عنه. يبقى أول مهمة من مهمات أهل العلم أن يدفع عن الدين ما ليس من الدين، حتى لا يتعبد الناس لرب العالمين بشيء لم يفرضه الله عز وجل عليهم. يعني المفروض أن تتعبد لله بشيء ربنا فرضه وربنا أوجبه والرسول دل عليه أو أشار إليه أو بينه. فلما أنت تجيب حاجة ربنا لا أشار إليها ولا دعا إليها ولا فرضها ولا أوجبها وأنت تتعبد ربنا بيه، ربنا ما طلبهاش منك أصلا، لأنها هي الحاجة إلى ذلك. فيجب على العلماء أن يبينوا ما يجب على العباد في حق الله سبحانه وتعالى وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الشيء مطلوب ولا مش واجب، بل هو من أوجب الواجبات، بل هو من أعظم أنواع الجهاد، أعظم من ملاقاة الأعداء اللي هو إيه؟ الذب عن الدين، تنقية السنة، نشر السنة، الرد على أهل البدع، الرد على أهل الأهواء، الرد على المتكلمة، ده أشرف من مواجهة الكفار والحروب. ولذلك يذكر أن أبو عمرو بن الصلاح في مدرسة الإمام الأميري في دمشق، فانتزع منه، وكانت مدرسة المتكلمين، والأميري ده من أئمة المتكلمين، يعني عملاق من عمالقة المتكلمين، فكانت مدرسة من مدارس الضلال العتيد، فانتزعت منه المدرسة دي. أبو عمرو بن الصلاح إمام أئمة الإيه؟ الحديث. فقال أخذها منه أعظم من فتح عكا، وكانت يومئذ تحت حكم الصليبيين. إيه رأيك في الجملة دي؟ عايزين لو أنت قلت دلوقتي الضرب الناس تجري وراك بشرارة، لأنه مش مدرك عظمة تنقية الدين من الشوارع. هو ما يهموش الناس تعبر بأي شكل وبأي طريقة، ما يلزموش. هو اللي يلزمه إيه؟ ان هو يولع البلاد ويولع العباد ويعمل مظاهرات والناس تخرج وتعبد وتفسد، وبعد ده هو على جثث الناس يبقى يطلع يحكم. هو لا يهم ده في دماغه، يولع الاوطان ويولع الشعوب لغايه ما يخلصوا على بعض، وبعد ده بقى يقول له انا اللي احكم بقى، انا اللي عندي المشروع الكبير، مشروع النهضه العظيم. لكن قضيه تمييز الدين وتحقيق الشريعه والذب عن السنه، يعني ده كلام يعني خلاص بقى انتهى الزمن وانتهى خلاص بقى، انت بتتكلم في ايه؟ ينفون عنه تحريف، تحريف الاماله، حرف الشيء يعني اماله، يعني هو ماشي على الطريق فحرفه، يعني اماله عن الطريق الوسط او الطريق المعتدل. قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على شكل مائل مش مستقيم. ولذلك يقول طريق المستقيم هو اقرب طريق بين النقطتين. فلو انت انحرفت هتبقى دي نقطه ثالثه، لو انت دخلت في النقطه دي عشان ترجع تاني الطريق المستقيم هتاخد زمن ايه؟ طويل، ممكن ترجع وممكن تتوه. صح؟ يبقى اذا التحريف تفسير الشيء عن ظاهره، او تحريف الشيء عن ظاهره المراد إلى شيء غير مراد لم تدل عليه حقيقة النصوص، النص نفسه ما بيدلش عليه. يبقى الظاهر المراد، الظاهر المراد من النص كحكم أو كاعتقاد أنا بنقلك عنه لشيء غير مراد، غير معلوم، لا تدل عليه القرائن ولا يدل عليه ظاهر النص. زي إيه؟ تفسير استواء باستولى. أول من حرف وأكثر الناس تحريما في الأديان والملل اليهود عندما قال الله عز وجل وقول إيه؟ حطة، قالوا إيه؟ حنطة، يعني حبة إيه؟ حبة بوم، يعني ما قالوش ربنا قال مذكور الباب السجادة ما قولوا حطة. قول حطة يعني إيه؟ حط عنا خطايانا، يعني أزل عنا خطايانا، فقالوا حنطة، حبة قمح يعني حبة ذر، فحرفوا حطة إلى إيه؟ حنطة. الجهمية حرفوا استوى إلى إيه؟ استوى. والدين وسط، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. دي جملة مهمة أوي. الدين وسط بين إيه؟ الغلو والجفاء. الغلو مجاوزة الحد كما سيأتي، والجفاء تفريط التضييع. الدين وسط بين الاثنين. تجد الوقت الآن تلاقي إما واحد من كفراتي عاوز يولع البلد بعضها، يا واحد مميع مضيع مفرط عاوز يخليك خلي الدين ده يعني إيه؟ أي كلام. تحريف الغالين، الغالي الغلو اللي هو مجاوزة الحد. الغلو اللي هو إيه؟ مجاوزة الحد في الطغيان. وكما قلنا الدين وسط بين ايه؟ بين طرفين. بين ايه؟ بين طرفين، الغلو والايه؟ والجفاء. يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. لا تغلوا، قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أو يا أهل الكتاب لا تغلوا. فسمهم إيه؟ سمهم إيه؟ أهل الكتاب، يعني آمنوا بالكتاب المنزل، ثم وصفهم بالغلو. فهذا دليل على أن الغلو لا ينفي عنهم صفة أنهم إيه؟ أنهم أهل كتاب. إذا أنت من جهة بتعامله ككتابي له حقوق، ومن جهة بتحذر منه اللي كانوا ايه؟ عنده غلو، اذا قال لا تقولوا على الله الا الحق. يبقى معنى ذلك انهم اهل كتاب يقولون غير الحق. في نقطه هنا بقى، الكتاب اللي موجود عند النصارى اللي هو الانجيل فيه الحق وفيه غير الحق، يعني مش بطل صرف ولا حق ايه؟ صرف، فيه الاثنين. ولذلك لما يجي واحد يقول يجب ان احنا نحرق الانجيل يقول له انت اخطأ، يعني الوقت اللي وقف حرف الانجيل ده جاهل. لا يجوز شرعا من عدة اول. اولا الانجيل فيه الحق والباطل. الجزئية الثانية، ان ربنا قال في القرآن الكريم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فدي مجاهرة بالسب والطعن. وهذا يستدعي ان هم يسبوا من؟ يسبوا الله ويسبوا رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت لست مأمورا بذلك، ولا يجب عليك ذلك، ومنهي أنت عن ذلك، أن تسب، أن تدعوه، ادعو إلى سبيل ربك الحكمة والموعظة الحسنة. ذلك أنت دلوقتي في بعض الناس اللي عندهم تطرف وغلو في الدين، وعندهم مفهوم خارجي، عندهم استعداد يولعوا البلد، يقول لك احنا هنقاتل الأمريكان بالجريد والنعال وهنقاتلهم وهنقاتلهم صعب النخل. يعني واحد من فرقة الظل الجاد بيقول لك تسري فرقة وفرقة يقول لك ايه؟ احنا نحارب امريكا ونحارب اسرائيل، انت اتجننت. حارب امريكا بمين؟ يعني تحارب امريكا بايه؟ بالاسلحة اللي امريكا بعتها لك؟ ده ما مفهوم متخلف عقليا. ليه؟ اقول لك على حاجة بس كده. في مرة من المرات جابوا دبابة دخلوها في جهاز كشف، لو الدبابة الكل ما فيش الجهاز اتصفر، قعدوا يفكوها من كل اللي جهه ومن كل ناحيه عشان يعرفوا الصفر ليه معايا، ما عرفوش. فقاموا ودينا كليه الهندسه، فقاموا مفكين الايه الجدار بتاعها، لقوا في وسط الجدار بتاع جهاز متصل بالقمر الصناعي، يعني لو راحت مشت في اي مكان هتضرب. فانت اصلا انت شايل السلاح من عندهم، وبعدين لما تيجي تقاتل كمان تقول انا هقاتلهم بالجريد وسعة النفع. ربنا سبحانه وتعالى قال لعيسى مريم: إني مخرج قوما لا يداني لك بقتال يأجوج ومأجوج، ما عندكش قدرة. فحرز عبادي إلى الطور، أنت عاوز تغرق البلد عشان تظهر إن أنت مجاهد، ده أنت ما عندكش أي حكمة. ربنا قال في القرآن: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. طب إذا كان القتال نفسه فتنة، إذا ما يجوزش القتال. إذا كان القتال سيترتب على استئصال المسلمين والمؤمنين، ما يجوزش القتال. يعني أنت دلوقتي مثلا بتقاتل السجن، وأنت عارف إن الناس دول مصيريين، صح؟ بس القتال دلوقتي يؤدي إلى استئصال الشعب السوري. أنت دلوقتي عاوز مصر كمان تقاتل في نفس الوقت أمريكا عشان تستأصل الشعب المصري، إن الشعب المصري يخرج بإيه؟ بالمعارف الشقوة في السكاكين زي زمان كده. كانت الطيارات المصرية سنة 69 لما كانت الطيارات اللي بيحصل حاجة اسمها حرب الاستنزاف، فكانت الطيارات الإسرائيلية تخش المجال الجوي مصر وتخرج، فكانت الطيارات المصرية تخش إيه؟ وراها. فكان لما طيار ينزل البلد كلها تجري وراه ماسكة السكاكين والمساحب، واللي نزل الطيارة المصري مش الطيارة الإسرائيلية، الطيارة الإسرائيلية ضربوا ومشي. فبقى عاوزين يضربوا وموتوا الطيارة المصري. فانت هتخرج تقاتل بايه؟ فين الحكمه؟ فين العقل؟ فين الرزان؟ فين تقدير القوه؟ تقدير القوه في عالم انا اللي عملنا يا رجاء. فطبعا تحريق الانجيل خطا كبير جدا وفتنه كبيره جدا جدا. سبهم للرسول صلى الله عليه وسلم سب طائفه، مفيش دوله قالت انا بسب. هي عندهم قوانين بينقلهم الحريات ان هم يفعلوا ما يشاؤون، حتى كمان بيسبوا المسيح وكل الأديان والملل. ثم في نقطة أنا أقول لك عليها، أيهم أعظم، سب الله ولا سب الرسول؟ طب ما هم كل النصارى في العالم بيسبوا الله، مش وقالوا اتخذ الله ولدا، طب ولا سب لله؟ فكفرهم بالله أشد من مجرد سب إيه؟ الرسول. تاخد بالي صلى الله عليه وسلم، إحنا مش من بره. بقول لك الحكمة في الدين، فهم الدين. النبي أرسل كتاب إلى إيه؟ إلى هرقل، وارسل الكتاب الى من؟ الى كسرى. فكسرى مسك كتاب الرسول الله عمل فيه ايه؟ الرسول عمل ايه؟ قال: مزك الله ملكه. وقيصر اخذه وقعد يدهن فيه ويعطره ويزينه وحطه في صندوق كبير وعظمه. فقال: ثبت الله ايه؟ ملكه. فبقى ملك قيصر وزال ملك ايه؟ كسرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه لما اوذي النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر، وأذاه الوليد بن الأعصم، فطلب الصحابة أن يقتلوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلقاه من عذاب الله يوم القيامة أشد. أنت ما أنتش ممكن على من يؤذيك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو أنت ممكن هتكون عليك حكم شرعي. زي المرأة التي كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها رجل إيه؟ أعمى، فقتلها. فلما جيء به قال: يا رسول الله، كانت تسمعني فيك قولا لا احبه، فقتلته. خد بالك، تقاتل ارشاد الرسول يؤذي، ولكن في محيط الحكم الشرعي في بلد انت بتحكمها، لكن في بلاد اخرى انت مالكش تمكين فيها ولا قدره ولا اراده فيها. ثم ممكن يكون اللي بيسب ويلعن ده ما يظنش ان ده نبي ولا ده رسول، دي مساله. اضافه للباب والحريات عندهم مفتوحه. انت فكرك ان هم لما قبضوا على الرسول اللي هو عمل فيلم المسيح الرسول صلى الله عليه وسلم بيحاكموه عشان هو سب الرسول؟ لا، ده عشان خد قوانين الهجره وقوانين الحياه الامريكيه، لكن ما بيحاكمش عشان سب الرسول. ما مش اصلا هم عندهم الحريات مفتوحه في الباب ده. وانتحالا، نحل الرجل صاحبه، يعني وهبه وأعطاه. يعني إيه؟ أعطاه ووهبه. وانتحل يعني ادعى لنفسه ما ليس له. يبقى نحله وآتى النساء صدقاتهن إيه؟ نحلة. فإن طبن لكم عن شيء من نفسا فخذوه هنيئا إيه؟ هنيئا مليئا. فاكلوه هنيئا. يبقى النحل يعني وهب، تصدق، اعطى. طب انتحل يعني ايه؟ ادعى لنفسه ما ليس له. ولذلك ممكن تقول ايه لما يكون واحد مثلا بيدعي، تقول ناس بيدعي منهج السلف وهو خارجي، بيدعي منهج السلف وهو تكفيري، بيدعي منهج السلف وهو مثلا مرجئي، تقوم تقول ايه؟ انتحل منهج السلف. خد بالك؟ تقول ايه؟ زي اللي يبين ينتحلون منهج السلف، هو طبعا مش هيعرف تقصد ايه؟ لما تقول ايه؟ وكثير من هؤلاء الذين ينتحلون منهج السلف من الخوارج، أو الذين ينتحلون منهج السلف من المرجئة، أو الذين ينتحلون منهج السلف من الايه؟ من أهل التكفير مثلا. يقول انتحل يعني ادعى لنفسه ما ليس له، نسب يعني زي نفسه بصوره ليست له. بمعنى ايه؟ معنى ايه؟ انتحل. وفي حال المبطلين الذين يستدلون بالنصوص على باطلهم، دي اصل من اصول جماعات التكفير، تجد ان هو يعتقد الاعتقاد الباطل ثم يبحث بعد ذلك عن الدليل. لذلك انت عاوز تعرف اللي هم الناس دي ليه؟ تجدهم في مثلا في المناظره ولا في بتاع في الاجيال 20 كانت كتاب من كتب التكفير وحتى غيرها قدامه. هو بيعتقد ايه؟ اعتقاد معين، يقول لك الاعتقاد بتاعه من الكتاب. مش من الكتاب يديك الاعتقاد، من الدليل يصل الى الاعتقاد. يعني احنا منهجنا ايه؟ ايه الفرق بين منهج اهل السنه ومنهج غير اهل السنه؟ ان اهل السنه يصلون الى الاعتقاد من الدليل. يعني الدليل يوصلوا لايه؟ لاعتقاد. الدليل والكتاب والسنه الاثار النبويه وكلام ايه؟ السلف الصالح رضي الله عنه، العلم قال الله قال الرسول قال الصحابه. اللي بينتهج منهج التكفير هو عاوز شاف شكلك فيبقى شكلك مش ايه؟ يبقى عاوز يكفرك، يجيب لك نص عليك. يدور لك على نص يلزمك. ولذلك لما يجي يدخل مع ده في المناظره، لو اتخرج في المناظره يقوم يتكلم في حياتك الشخصيه. خد بالك؟ لانه عاوز يجلبك باي صوره من الصور. فهو لا يناظر من اجل اقامه الحجه والدليل، وانما يناظر من اجل المغالبه. عاوز يغلبك. فهؤلاء الناس تجد ان هو بيعتقد الشيء كفر الحق ويدور على دليل. قتل مؤمنين يدور على دليل. يقول لك تطرس ومش تطرس والطائفه مش عارف ايه ودور على دليل. خد بالك؟ ده منهج منحرف انه يريد ان يطوع الادله لاهوائه. يا هو هنا بيقول ايه؟ وانتحال المبطلين. يبقى المبطل الذي يدعي لنفسه شيئا ليس له، والمبطل الذي يستدل بالنصوص على اباطيله. عارف يعني يحذف ويبتر في النصوص على طريقه فويل للمصلين. يعني يجيب النص كده يخطف منه. كان في زمان كتاب اسمه مجموع التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كان تجد جماعه التكفير وما يحب يكفر حد يجيب الكتاب ويقراه. فلما يجي يقرا النص يختار جزء من الايه؟ يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه كان يقول بالعذر بالجهل. هو عاوز يكفرك يقوم يجيب نص ويقوم ايه؟ موافق. يبتر النص، يحذف النص، يبتدئ شيء من النص عشان يحكمك به. لكن اهل السنه والجماعه يقولون ما لهم وما عليهم. لذلك يقول لك الفرق بين السنه واهل الاهواء، اهل الاهواء لا ياخذون الا ما لهم. لكن اهل السنه الجماعه ما لهم وما ايه؟ وما عليهم، عدل، عندهم انصاف. الثاني يدور اللي ليه ايه؟ يجيب لك النصوص مثلا كفر اللي بيرتكب المعصيه. ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. في آية في سورة الإيه؟ تبارك في سورة الفرقان، في آخر سورة الفرقان. والذين لا يشهدون والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يدنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام شعب من عذاب يوم القيامة ويمت فيه مهانة. يقول لك أهو يزنون يقتلون يمت فيه إيه؟ مهانة. فيجيب لك نص اللي عليه إيه؟ النص اللي عليه اللي على هواه. لكن اهل السنه والجماعه بيجمعوا النصوص. ليه بيجمعوا النصوص؟ لان النصوص دي بحث. فانا هبص للوحي بنص عين، هاخد جزء واسيب جزء. انا باخد الوحي ايه؟ اتبع ما أوحي إليك، كل اللي أوحي إليك، أتل ما أوحي إليك من الكتاب. عارف أتل يعني إيه؟ أتل مش اقرأ، أتل يعني اقرأ واعمل والتزم واستقم واستشفي واحتكم. وهذه كلمة أتل، إنه ما قالكش اقرأ. فالأمر بالتلاوة غير الأمر بالإيه؟ بالقراءة. وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. تأويل، معنى كلمة التأويل يعني التفسير، لما تاخدها بنية كويسة. ومعنى كلمة التأويل يعني التحريف. ومعنى كلمة التأويل ما يقول إليه الشيء من الحكم أو العمل، مثل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك كما قرأ الشيخ في ركوعه، يتأول القرآن من حيث عمد. خد بالك، كان بيعمل ايه؟ عندما نزلت فسبح بحمد ربك واستغفره، كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. عائشة بتقول ايه؟ يتأول القرآن، يعني يعمل بايه؟ بالقرآن. ما يقول إليه الحكم. أيضا قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها بايه؟ حقا. فكلمة تأويل رؤياي يعني حكم الرؤيا التي رأيتها، إني رأيت 11 كوكبا، هذا هو الحكم الواقع الذي آل إليه هذا المنام. يبقى المنام آل إليه، انتهى إليه، إلى هذه الصورة لما رفع رؤيا العرش وخر الله سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي إيه؟ حقا. فكلمة هذا تأويل رؤياي، تأويل ما بمعنى إيه؟ ما يقول إليه الأمر من الحكم والعمل. يبقى التأويل بمعنى إيه؟ واحد جازر التفسير، التوضيح، التبيين. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أخذ بالك معي، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يأتي الصفات مثلا، ويأتي بمعنى التحريف، ويأتي بمعنى إيه؟ تأويل الجاهلين. الجاهل هو إيه؟ المتصدر العلم بغير إيه؟ أهلي، الذي يتقفر العلم ويتعمق فيه بلا أداة وبلا دراية وبلا فقه ولا فهم. وذي قال إن المنبت أرضا قطع ولا ظهر. Allah. قال وتأويل الجاهلين. تأويل الجاهلين هنا التهمة تضافر إلى الجاهلين كتأويل بمعنى إيه؟ بمعنى التحريف. لأن الجاهل لا يفسر التفسير الصحيح ولا يريد ما يقول إليه العمل من الفهم فقط والإدراك البسيط. فالجاهل لا بصيرة ولا إدراك. لما يقول تأويل الجاهلين غير تأويل العلماء صح يا؟ غير تأويل العلماء. لما يقول تأويل الجاهلين غير تحريف الجاهلين. أخبرنا محمد ابن بكير وهو من شيوخ البخاري صدوق يخطئ. ومن شيوخ البخاري بينه وبين الراوي المصنف رجل أو رجلين أو رجلان خلاص. عن ابن سليمان. ابن سليمان هو جعفر بن سليمان الضبعي. عن عبد الصمد ابن معقل وهو صدوق زاهد كان يتشيع. والتشيع اللي هنا ربما يراد به التشيع الخفيف اللي هو كان منه ما يقدم عليا على غيره. لكن التشيع اللي هو الرفضي بيختلف. التشيع الرفضي بيختلف. التشيع الخفيف ده يعني بدعة خفيفة لكن مش شرط. قبل ظهور زي دي كانوا موجودين في زمن علي بن ابي طالب ومنهم من كان يخفي امره وكان يذوق من الشيعه الامرار الكاسات المره سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. لكن اصل التشيع اللي هو موجود في كتب الروايات الحديث مقبوله اللي هو المقصود به من يعظمون عليا ويقدمون على غيره اما على عثمان او على غيره من الصحابه. لكن لا يختلفون في تقديم عثمان على علي في الخلافة ولا أبو عمر على غيرهما في الخلافة. يبقى تشيع هنا غير الرفض. الرفض رب بخلافة أبو عمر والرافضي كذاب. لكن التشيع اللي هو قال علي ومحب علي لا يشترط أن يكون فيه إيه؟ الكذب. يعني ليس الكذب مقارنا له. ولذلك تجد البخاري نقل عن الناس اتهموا بالتشيع لكن لم يتهموا بالرفض. وإذا كان الشاعر لك إيه يروي عن الناس اتهموا بالتشيع أو قيل أنهم يعني يتشيعون ويروي عن الخوارج ولا يروي عن كذا. هم عندهم اضطراب في المسألة دي. يروي عن الخوارج لأن الخوارج يرون أن الكذب كفر من يخرج من الملة. لكن لا يروي عن الروافض لأن الروافض يرون أن الكذب دين يتقرب به العبد إلى الله. يبقى يروي عن مين ده؟ خوارج. طب راى عن الشيعة أو من تقول يعني انتسبوا إلى التشيع اللي هو المراد به البدعة الخفيفة مع الرفض اللي هم كانوا يحبوا عليه ويقدموا على غيره. عبد الصمد بن معقل هو ابن المنبه اليماني ابن أخي وهب صدوق معمر. الصدوق طبعا بتبقى مرتبة حديث تعرف مرتبة إيه؟ حديث الإيه؟ حسن الحسن. وإذا كان الشهيد الضبط أو ضعيف الضبط يعني بينجبر ذلك بغير من الروايات اللي تقوي إيه يعني تعدد الروايات بيقوي الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره. عن وهب بن منبه وهو ثقة. وهب بن منبه ايه؟ ثقة. أنا عاوز كنت تكتب الحاجات دي عشان ايه في دماغه مجموعة من الأسماء كده ايه؟ يمكن احنا ما ذكرناش الحديث الثاني. الحديث الثاني كان فيه بقية بن الوليد